تقسيم دلالة الكلام إلى منطوق ومفهوم، وأن المفهوم منهما هو مفهوم موافقة المسمى بالتنبيه، ومفهوم مخالفة المسمى بدليل الخطاب. وذكر دلالة الحصر واختار أنها دلالة منطوق لا مفهوم. تكلم بعد ذلك عن درجات دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وقيل بأنها درجات لأنها متفاوتة الرتبة فليست على رتبة واحدة، وقد رتبها المؤلف بحسب قوتها. فأول هذه الدرجات مفهوم الغاية، وقد عرفه المؤلف بأنه مد الحكم إلى غاية، أي تعليق الحكم بغاية بحيث يفهم أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم. وله أداتان إلى وحتى، ومن أمثلته قوله تعالى فلا تحل له من فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن المنطوق حرمة الزواج بالمطلقة ثلاثا إلى غاية زواجها بشخص أجنبي، ويفهم منه أنه إذا تزوجها أجنبي فطلقها حلت للزوج الأول. ومثله قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن منطوقه وجوب الإمساك عن المفطرات إلى الليل، ومفهومه بواسطة مفهوم الغاية أنه عند وجود الليل يجوز الأكل والشرب. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من أنواع المفاهيم هل هو حجة أو لا، على قولين مشهورين. القول الأول أن مفهوم الغاية ليس بحجة، وهذا القول منسوب للحنفية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن قالوا بأن اللفظ إنما يدل على الحكم فيما قبل الغاية، أما ما بعد الغاية فإنه لم يتعرض له بإثبات ولا نفي. وقالوا بأنه إذا كان الحكم له بداية ثم كان له نهاية فإنه بعد نهاية الحكم يعود الأمر على ما كان عليه قبل بداية الحكم، وقبل البداية لم يكن هناك حكم، وبالتالي نقول بأن الأمر بعد الغاية يرجع على ما كان عليه قبل ذلك. والقول الثاني قول الجماهير بأن مفهوم الغاية حجة ويجوز التمسك به، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها أن الأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة تدل على حجية مفهوم الغاية من إجماع الصحابة ومن دلالة النص. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الغاية وما بعدها لا يستقل بالكلام، وبالتالي لا يكون كلاما صحيحا إلا إذا قدرنا مضمرا من أجل أن يكمل الكلام. فلما قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قول حتى تنكح زوجا غيره لا يستقل بالكلام، فلا بد فيه من تقدير، وكأنه قال حتى تنكح زوجا غيره فتحل له. واستدلوا على ذلك ثالثا بأنه يقبح الاستفهام عن الحكم بعد الغاية، فإنه لو قال قائل في المثال السابق فإن نكحت هل تحل للزوج الأول أو لا؟ الدليل لم يصح هذا الاستفهام ولم يكن مقبولا، مما يدل على أن الكلام يدل عليه. الدليل الرابع لهم قالوا بأن الغاية نهاية للحكم، ونهاية الشيء تعني أنه ينقطع الحكم ويثبت ضده، وإلا لما كان منقطعا. وحينئذ قالوا بإثبات مفهوم الغاية. وهنا مسائل متعلقة بهذا، من مثل الغاية هل تدخل في المغية أو تخالفه في الحكم. مثال ذلك في قوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل المرافق في الغسل أو لا تدخل؟ وهنا فيه دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها في الغسل. والعلماء لهم أقوال عديدة في دخول المغية في الغاية، فمنهم من قال بدخولها، ومنهم من قال بأنها إن كانت من جنس المغية دخلت فيه، وإن كانت من غيره لم تدخل فيه. والأرجح من أقوال أهل العلم أن الغاية لا تدخل في المغية إلا إذا وجد دليل. فلو قال مثلا له من واحد إلى عشرة، فحينئذ العشرة لا تكون معدودة في هذا الإقرار. الرتبة الثانية من مراتب مفهوم الغاية مفهوم الشرط، والمراد به أنه إذا علق الحكم على شرط فإنه عند زوال ذلك الشرط يزول الحكم ويثبت ضده. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وليس المراد الشرط الشرعي. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى في المطلقات المبتوتات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ففهم منه أن غير ذات الحمل ليس لها نفقة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، القول الأول أن مفهوم الشرط ليس بحجة ولا يجوز تعليق الأحكام عليه. واستدلوا بذلك قالوا بأنه يجوز تعليق الحكم بالشرطين، فعند انتفاء شرط لا يدل ذلك على ضد هذا الأمر، لأنه قد يثبت الحكم بشرط آخر. والمراد به قوله بشرطين أي بشرطين لغويين. ومن أمثلة ذلك انتقاض الوضوء، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فإذا انتفى الشرط الأول وهو مس الذكر فهذا لا يعني انتفاء الحكم، لأن الحكم قد يثبت بشرط آخر كما نقول في العلل. ويجيب عن هذا الاستدلال بأن الحكم فيما إذا كان معلقا بالشرط الواحد، أما ثبوت الحكم بسببين مختلفين فلكل سبب حكم مستقل به وليس حكما واحدا. والدليل الثاني لهم قالوا بأنه قد يثبت الحكم بطريق، فانتفاء ذلك الطريق لا يدل على انتفاء الحكم لإمكان ثبوته بطريق واحد. ومثلوا لذلك بأن قوله لو قال احكم بالمال، يعني اقضي في القضايا المالية إذا وجد شاهدان، فإنه لا يمنع من الحكم والقضاء في المسائل المالية بواسطة الإقرار أو بواسطة الشاهد واليمين، ولا تعتبر هذه الزيادة لهذا الحكم من قبيل النسخ، بدلالة أنه يجوز رفع هذا الحكم بخبر الواحد، والمتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد. والقول الثاني في المسألة بأن مفهوم الشرط حجة شرعية ويجوز تعليق الأحكام عليه، وهذا مذهب جماهير العلماء وهو اختيار المؤلف هنا. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة حجية مفهوم المخالفة، فإنها تشمل مفهوم الشرط. والدليل الثاني قالوا بأن الشرط له مفهوم، فإن الشرط اللغوي يثبت الحكم بثبوته وينتفي الحكم بانتفائه. وأجابوا عن أدلة المخالفين بأن قالوا إن تعليق الحكم لا بواحد من الشرطين لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائه، ويثبت حكم آخر عند وجود الشرط الآخر، كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين ثم بعد ذلك أجاز الحكم بالإقرار. ولذلك مثل هذه الزيادة لا تعتبر نسخا، وإنما تعتبر من باب التخصيص، ويجوز تخصيص اللفظ العام بواسطة خبر الواحد. الدرجة الثالثة من درجات مفهوم المخالفة دليل الخطاب مفهوم الاستدراك، والمراد بذلك أن يأتي باسم عام ثم يخصه بواحد أو بجزء من أجزائه، فيدل هذا على أن بقية الأجزاء لا تأخذ هذا الحكم. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فإنه أتى بالاسم العام الغنم، ثم أتى بصفة تختص ببعض أفراد هذا العام فقال السائمة، فدل هذا على أن الحكم يستقل به السائمة دون المعلوفة. وقولنا أن يذكر اسم عام ثم تذكر صفة خاصة في معرض الاستدراك، فيدل ذلك على اختصاص الحكم بما وجدت فيه هذه الصفة. ليس المراد هنا بكلمة الصفة النعت عند الأصوليين، بل كل أمر يوضح الحال ويبينه بحيث يعد تقسيما للكلام فإنه يدخل في اسم الصفة، سواء كان نعتا كما في قوله في الغنم السائمة، أو كان إضافة كما في قوله في سائمة الغنم، أو كان ظرفا كقوله من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فيفهم منه أنه إذا باع النخل قبل أن تؤبر فإن ثمرتها للمشتري. ومن أمثلته أيضا البدل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فإن هذا يفيد اختصاص الحكم بهذه الحال. وقد اختلف العلماء في حجية مفهوم الاستدراك، والجمهور على إثبات حجية مفهوم الاستدراك وصحة الاستدلال به، لأن هذا القيد لم يذكر إلا لفائدة، وهذه الفائدة لا يوجد فائدة إلا تخصيص الحكم بحال وجود ذلك الوصف الخاص. ومما يدخل في مفهوم الاستدراك، وإن كان بعضهم جعله نوعا مستقلا، مفهوم التقسيم، بأن يقسم الكلام إلى قسمين فأكثر، ثم يحكم على أحد هذه الأقسام بحكم، فيفهم منه أن القسم الآخر لا يماثله في هذا الحكم. ومن أمثلة ذلك في قصة من أمثلة ذلك في سورة المطففين، فإن الله عز وجل قسم الناس إلى أبرار وفجار، وقال عن الفجار: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهمنا منه أن الأبرار لا يحجبون يوم القيامة عن رؤية رب العزة والجلال. الدرجة الرابعة مفهوم الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفات العارضة دون الصفات الذاتية. المراد بمفهوم الصفة أنه إذا علق الحكم الشرعي بصفة عارضة فإن الحكم ينتفي بانتفاء تلك الصفة. ومثل له المؤلف لو قال في الحديث: في السائمة الزكاة، فنفهم بدون أن يذكر الغنم، فيكون من هذا القسم، فنفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومثل ذلك لو قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، ولم يذكر البكر، فهذا يدل على أن من لم تكن ثيبا فليست أحق بنفسها. وقد اختلف العلماء في مفهوم الصفة هل هو حجة أو لا، فقال الحنابلة وأكثر الشافعية ومالك بأنه حجة، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة حجية مفهوم المخالفة، فإنها تشمل مفهوم الصفة. وقال طائفة منهم بعض أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء، قالوا: ليس مفهوم الصفة بحجة ولا يصح الاحتجاج به. وهذه الدرجة وهي مفهوم الصفة أقل من درجة مفهوم التقسيم ومفهوم الاستدراك، وذلك لأنه عند الاستدراك يكون هناك ذكر للقسمين ثم تخصيص لأحد القسمين بحكم، مما يعني أن المتكلم ذاكر يقينا للقسم الآخر، بينما في مفهوم الصفة لا يذكر أو لا تكون هناك تقسيم، وإنما يعلق الحكم بصفة. ففي مفهوم الاستدراك والتقسيم يكون الذهن حاضرا يستحضر ما يقابله من الصفات، بخلاف ما إذا كان الأمر في مفهوم الصفة فإنه حينئذ قد يغفل المتكلم عن الصفة المقابلة لصفته. ولذلك قال المؤلف: فصار المفهوم هاهنا أظهر يعني في مسألة الاستدراك، وليس المراد به مسألة مفهوم الشرط. ولذلك قال: الفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذاكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل أنه غافل عن ذكر البكر، ومن ثم لم يكن المفهوم فيه دلالة قاطعة، بخلاف ما إذا ذكر وصف عام ثم ذكر معه الوصف الخاص، فحين يدل هذا على أن الذهن حاضر وأن الصورة الأخرى موجودة في ذهن المتكلم. النوع أو الدرجة الخامسة من درجات مفهوم المخالفة مفهوم العدد، والمراد بذلك تعليق الحكم بعدد. هل يعلم منه انتفاء الحكم عند انتفاء العدد أو لا؟ ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استجمروا بثلاث، فإنه يفهم منه عدم إجزاء ما كان أقل من الثلاث. ومن أمثلته قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيدل هذا الحكم على أنه لا تجوز زيادة ولا نقص عنه. وإن كان في الأول أظهر، الأول تعليق أو الأول صفة علق الحكم عليها هي من الأعداد، فحينئذ لا يثبت الحكم إلا بوجود العدد. والنوع الثاني وجود عدد في الحكم، فيفهم من عدم جواز الاقتصار أو الزيادة على ذلك، الاقتصار عن ذلك العدد أو الزيادة عليه. ومن أمثلته مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيفهم منه أن الماء إذا لم يبلغ القلتين أمكن أن يحمل الخبث. ومثله: لا تحرم المصة ولا المصتان، فيفهم منه أن الثلاث مصات تكون محرمات. والقول بحجية مفهوم العدد هو قول مالك وداود وبعض الشافعية، وهو قول الحنابلة في المشهور عنهم، ويستدل لهم بدليلين: الأول إجماع الصحابة على إعمال هذا النوع من المفاهيم، والآخر أن ذكر العدد لا فائدة له إلا تخصيص الحكم به. والقول الثاني بأن مفهوم العدد ليس بحجة، نسبه المؤلف للإمام أبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. وهناك استدلالات تكون للفريقين هي مماثلة للاستدلالات المذكورة في مبحث حجية مفهوم المخالفة دليل اللقب، الدليل مفهوم المخالفة دليل الخطاب. النوع السادس أو الدرجة السادسة مفهوم اللقب، والمراد باللقب أسماء الذوات والأعيان، فإذا علق الحكم بلقب فهل يفهم منه أنه إذا لم يوجد ذلك اللقب لم يوجد الحكم أو لا؟ العلماء لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وذلك أن أسماء الذوات ليس فيها معنى من أجل أو لئلا يفهم أن تعليق الحكم معها. إذن قالوا بأن أسماء الذوات لا تشعر باختصاص الحكم بها لا في كلام الناس ولا في غيره. ومن أمثلته مثلا لو قال جاء زيد لا يفهم منه أن غير زيد لم يأتي. من أمثلته لو قال القائل لو نظرنا إلى قوله تعالى محمد رسول الله فمحمد لقب لأنه اسم للذات فلا يقال بأن له مفهوما لأنه قد يفهم منه أن غير محمد ليس برسول لله وهذا فهم خاطئ. اختلف العلماء في مفهوم اللقب. جمهور أهل العلم قالوا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وممن اختار هذا القول المؤلف ابن قدامة، واستدل على ذلك بأن مفهوم اللقب لا يعني اختصاص الحكم به، وقالوا بأننا لو قلنا بمفهوم اللقب لأدى ذلك إلى إلغاء دلالة القياس، لأنه إذا نص في الحكم على اسم يدل على اختصاص الحكم به. ومثل له المؤلف بمسألة التنصيص على الأعيان الستة في الربا، فهذا لا يمكن أن يؤخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة أن غير الأعيان الستة يجوز الربا فيها. القول الثاني يقول بأن مفهوم اللقب حجة ويصح الاستدلال به لأنه قد علق الحكم به، فدل ذلك على أن الحكم يدور معه وجودا وعدما. وقد اختار هذا القول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، واستدل من قال بحجية مفهوم اللقب بأن قالوا إن الحكم قد علق عليه فيثبت الحكم معه وجودا وعدما. والقول الثالث يقول بأن اللقب إذا كان قد جاء قبله اسم يعمه فإنه يحتج به وإلا لم يصح الاحتجاج به. من أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فإن تربة من الألقاب لأنه اسم ذات، وقد جاء بعد اسم عام من يشمله وغيره في قوله وجعلت لي الأرض، فهنا الأرض اسم عام يشمل هذا اللقب. إذا تقرر هذا فهناك قول رابع يقول بأن الأسماء المشتقة يمكن تعليق مفهوم اللقب عليها، والمراد بالاسم المشتق المأخوذ من فعل من الأفعال، بخلاف الأسماء غير المشتقة فإن تعليق الحكم بها لا يفهم منه اختصاص الحكم بذلك. وهذا القول في الحقيقة يمكن إعادته أو يمكن يجعلنا نقول بأن الخلاف بين أصحاب هذا القول وغيرهم اختلاف في عبارة أو في لفظة، وذلك أن الأولين الذين لا يرون حجية مفهوم اللقب قالوا الأسماء المشتقة من الأوصاف وبالتالي تعليق الحكم بها يكون من قبيل أو يؤخذ منه مفهوم المخالفة بناء على باب مفهوم الصفة. وأظهر الأقوال هو القول بعدم حجية مفهوم اللقب. هذا خلاصة ما في هذا الباب وتطبيقات مفاهيم المخالفة كثيرة متعددة. وأيضا ما يلاحظ في هذا أنه يمكن تخصيص العمومات بواسطة مفاهيم ودلالات الخطاب. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الفصل، وهو نهاية مباحث دلالات الألفاظ. وإن شاء الله نبحث في دليل القياس، وإن كان المؤلف يرى أن القياس من مدلول اللفظ ومن معاني الكلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقيد القبر في حالة التشهد. قوله هنا في الصلاة، الصلاة عام وليست مطلقة، بالتالي هذا من باب التخصيص العموم. قوله في التشهد هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إن قلت لها مفهوم باعتبار أنها من الصفات، فحينئذ تقول بالتخصيص، لأن هذا يصبح من مفهوم الصفة فتخصص به العموم. إن قلنا لا، هذا لقب لم يصح تخصيص العموم به. وهذا تلاحظون في كثير من المواطن يقع الاختلاف في القيد، هل هو لقب فلا مفهوم له، أو هو صفة فيثبت له المفهوم. من أمثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل: أو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن في قوله في حجوركم قد يقال بأنه لقب، لأنه اسم ذات، فلا يخذ بمفهومه. والآخر قالوا هو صفة، لكن هذه الصفة لها لذكرها فائدة أخرى غير إعمال دليل الخطاب. من شروط إعمال دليل الخطاب أن لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال القيد. من أمثلة أيضا في قوله وهو يبول، فإن هذه الجملة إن قلنا بأنها صفة قيدت الحكم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. نعم. نعم، هذا شرط يذكره بعضهم من شروط المفاهيم. وهذه الكلمة في خرج مخرج الغالب، هل هي إشارة إلى وجود فائدة أخرى غير إعمال المفهوم؟ أكثر العلماء قالوا نعم، وبالتالي ما خرج مخرج الغالب فإنه لا يحتج بمفهومه. وآخرون قالوا بل ما خرج مخرج الغالب هو الأولى أن يكون له مفهوم. نعم. هذا الكلام اللي حنا نذكره، ذكر الفرد، هذا ذكر صفة وإلا ذكر ذات، ذكر فرد من أفراد العموم، هذا على نوعين: ذكر صفة فحينئذ يخصص العموم، والثاني ذكر لقب فلا يخصص العموم. وهذه القاعدة اللي تذكر ليست قاعدة صحيحة، بل فيها تفصيل. هذا الحديث لا يصح، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه، وأما بالنسبة للبول فهذا حكم مستقل مغاير، وقد جاء في النص أنه ناقض من نواقض الوضوء في قليله وكثيره. هذا المسألة في الخارج النجس من غير السبيلين، فطائفة قالوا بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا هو أظهر، طائفة قالوا بالتفريق بين القليل والكثير. وأما البول ما يدخل في هذا، حتى اليسير منه يثبت له حكم انتقاض الوضوء ولو قطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من بول أو غائط أو نوم. بارك الله فيكم.